نبينا محمد وعلى آله قالوا أجمعين. ثم بعد، نواصل بعون الله تعالى قراءتنا فيما كتب في مراتب القدر، مراتب الإيمان، مراتب القدر أو أركان الإيمان بالقدر، من كتاب الشفر الأغر في مراتب مسائل القدر. واليوم إن شاء الله نستذكر ونقرأ ما سبق أن قرأناه في مرتبة ثالثة، مرتبة المشيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية وطيلة العمر على طاعته، في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله وإرادته لكل مخلوق، وهي الإيمان بأن ما علمه الله في الأزل ثم كتبه في اللوح المحفوظ من مقادير الخلائق قد شاء الله وأراد وقوعها وحصولها إرادة كونية وفق حكمته سبحانه، فهي تقع لآجالها موافقة ذلك التقدير السابق بإذن الله وإرادته ومشيئته، ولا يقع في الوجود شيء لم يرد الله حدوثه. وهذه المرتبة تتضمن إثبات صفتين لله عز وجل، ورد الجمع بينهما في بعض النصوص، وأكد عليهما طائفة من أئمة الإسلام. الأولى: مشيئة الله العامة لكل المخلوقات. الثانية: حكمته سبحانه، فله في كل شيء شاء وجوده حكمة بالغة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان، وليس في الوجود موجب ومقتض، وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم. عمود توحيد الربوبية، توحيد الربوبية هو أصل لتوحيد الألوهية، فهو إذن عمود الدين الذي لا يقوم الدين إلا به، إلا إذا اعتقد أن كل شيء يقع إنما هو بخلق الله، وأنه شاء ذلك، شاء وقوعه، وأن له في ذلك الحكمة البالغة. صلى الله عليه. قال ابن القيم: هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. انتهى من شفاء العليل. ومشيئة الله عز وجل هي إرادته الكونية، ولم يرد في الكتاب والسنة لفظ المشيئة إلا فيما يتعلق بالخلق والتدبير، يعني بالإرادة الكونية. يعني يقال الإرادة تشمل كونية وشرعية قدرية، لكن لا يقال المشيئة تشمل مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي المشيئة، وهي تأتي دائما مقترنة مع الخلق، مشيئة الخلق والإيجاد والتكوين، لا تأتي مع يعني الشرع والتكليف. ثابكم الله. وإرادة الله الكونية مشيئته نوعان: الأولى الإرادة المعلقة، وهي المعلقة بالأجل المصاحبة للعلم والكتاب، أي أن الله أراد أن تقع تلك المقادير لآجالها، قال تعالى: لكل أجل كتاب. هذه معلقة بالأجل، معلقة بالأجل، وهذا يصدق على كل الموجودات، المخلوقات، المقادير في اللوح المحفوظ، لأن عندما كتبت لم يكن شيء منها وقع، فهي كلها كانت معلقة بأجاله عندما كتبت، كتبت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فبعد خمسين ألف سنة وجد، بدأت توجد المخلوقات، بدأت الأجال المؤجلة والمخلوقات، كل مخلوق لأجل يخلق، إذن كل المخلوقات معلقة بآجالها عندما كتبت. والآن يوجد مخلوقات جاءت آجالها وانتهت، ومخلوقات الآن موجودة عندما حان الأجل، ومخلوقات لم يأتي أجلها وستخلق إذا جاء الأجل إن شاء الله أن يخلقها لأجل. هذه معلقة بالأجل، هذه معلقة بالأجل. صلى الله عليه. قال ابن جرير رحمه الله: يقول لكل أجل، لكل أجل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فهو عنده انتهى. الثانية الإرادة الناجزة وهي النافذة المصاحبة للخلق. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد يعني هذه الإرادة الناجزة، إذا أراد قال، فإذا قال وجد كلمح بالبصر، فعال لما يريد. هذه الإرادة مصاحبة للفعل، فعال هي ناجزة، ناجزة يعني تام حاضر يحصل المخلوق بها، بها مباشرة، هذه إرادة ناجزة. المخالفون للسلف لا يثبتون إلا إرادة واحدة فقط قديمة، لا يثبتون هذه الإرادة المتجددة، هذا لا يثبتونها، التي تكون عند الخلق، عند مخلوق، عند خلق أحد المخلوقات لا يثبتونها، يقول هذا حدث تغير وما شابه ذلك من هذه الشبهات. ولكن كتاب الله عز وجل يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذن هذه إرادة عند القول وعند التكون، إرادة التكون، وتلك إرادة أن يكون بأجاله. ما هي الإشكالية بالنسبة لإثبات الإرادة؟ يقول حدث وتغير، هم يزعمون أنهم ينزهون الله، هذا تغير عندهم، أن تجدد صفة الكلام، تجدد الإرادات، تجدد هذه عندهم، المحبة متغير هذا، والغضب تغير وحدث، ويزعمون أن هذا ينزه الله عنه، ولكن هذا تشبيه منهم للمخلوق وتغير في المخلوق. أما الخالق فنثبت تجدد أحد مخلوق في صفاته على ما يليق به، تجدد أحد الصفات المجيء والكلام والإرادة والمحبة والغضب والضحك، كل هذا نثبت ما ورد في النصوص على ما يليق به سبحانه وتعالى، والاستواء كل هذه هم لا يثبتونها بحجة أنها حدث تغير وما شابه. حفظكم الله. قلتم وفقكم الله: أدلة مشيئة الله العامة لكل مخلوق. منها الدليل الأول قوله تعالى: كذلك يفعل الله ما يشاء. فدلت الآية على أنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته مما هو في اللوح المحفوظ وفي علمه سبحانه وتعالى. لا يحدث شيء بدون إرادته، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه. إن الله يفعل ما يريد، كذلك يفعل الله ما يشاء. فما يحدث في هذا الكون من حياة وموت وغنى وفقر وإيمان وكفر، كل ذلك شاءه الله وأراده، شاء الخير وشاء الشر، وشاء الإيمان وشاء الكفر، فدخل في مشيئته كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. عبارة شاء هذا كلام من شرح الطحاوية شرح فزا، يعني التعبير مباشرة هكذا، شاء الشر يعني في النصوص ما تأتي بهذا، مع أنه المعنى صحيح، لأن الشر هنا المقصود الشر بالنسبة للإنسان، وأما بالنسبة لله فأفعاله ليس فيها شر، الشر ليس إليه، هو يفعل لحكمة، وحكمته دائرة بين الفضل أو العدل، لكن هو مثلا إذنه بكفر الكافر، جعله كافرا طبع على قلبه مات كافرا، هذا لا يكون إلا بمشيئة الله وفعله وخلقه، وهو بالنسبة لله عدل لأنه جازاه بما يستحق، جازاه بما يستحق، هو سلك طريق الضلال وأصر عليه وتنكب الصراط فجازاه بما يستحق بالنسبة لفعل الله عدل، والعدل كمال، لكن بالنسبة للإنسان هذا هو الشر، لأن الشر حقيقة هو الذي يعني يوجب له غضب الله أو يوجب له النار، هذا الشر، ليست الحوادث والفخر والموت القريب شر، لا، هذا بالنسبة للمؤمن خير، الشر هو الذي يقربه من النار ويقربه من غضب الله، هذا هو الشر، إذن هذا شر بالنسبة لهذا الكافر، والله أذن به وفعله وشاءه، نعم، لكن هو شر بالنسبة لهذا المخلوق، لذلك لا نقول شاء الشر، الشر ليس إليه، وإن كان لا يحصل شيء في الوجود إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، يقال تأدبا. ابن تيمية ذكر ثلاث حالات لنسبة الشر إلى الله، وأنه إنما أن ينسب عموما يخالق كل شيء ويدخل في ذلك الشر بالنسبة، أو يضاف إلى محله، ها، ويضل الله الظالمين وطبع الله على قال الشر، نعم، فلا يأتي كفاحا هكذا منسوبا يا الله. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله، الدليل الثاني قوله تعالى ويخلق الله وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال ابن كثير رحمه الله وربك يخلق ما يشاء ويختار أي ما يشاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه. لا يوجد مخلوق إلا والله خالقه، وهنا قال يخلق ما يشاء، ولا يوجد مخلوق إلا بمشيئته شاء أن يخلقه. صلى الله إليك. قلتم من فوائد الآيتين المتقدمتين أن ما خلقه الله عز وجل من سائر المخلوقات الذوات منها والأعراب وأفعال الكائنات الحية المريدة ومنها الإنسان والسنن الجارية وما يكون بها من الحوادث والمخلوقات، فإن الله قد شاء واختار وقوعها، ففي الآيتين عموم مشيئة الله لكل مخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه، ولا يكون في ملكه شيء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته، كما دل على ذلك السمع والعقل، وهذا مذهب الصحابة قاطبة وأئمة المسلمين وجمهورهم، وهو مذهب أهل السنة. انتهى من مجموع الفتاوى. أنا يعني أريد أن تلاحظوا هذا عندما تقرؤون في كل مسألة، إن وجدت ذكر الاتفاق أو ذكر إجماع السلف آتي به، آتي به لقصد الإجماع، لقصد ذكر الإجماع. وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن أورد جملة من الآيات الدالة على مشيئة الله سبحانه، وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة، فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القائم بتدبير عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط، ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. انتهى من شفاء العليل. الدليل الثالث، دائما نقول دراسة القدر داخلة ضمن توحيد الربوبية، الذي يدخل معنا في القدر هي الربوبية، الإرادة الكونية، المشيئة، الخلق، الإيجاد، مقادير الخلائق، الخلق والإيجاد والتخليق. القدر يتعلق بتوحيد الربوبية. صلى الله عليه. الدليل الثالث قوله تعالى: ما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. من فوائد هذه الآية: الفائدة الأولى إثبات مشيئة الله تعالى لأفعال العباد في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد ورد تأكيد هذا المعنى في آيات أخرى كما في قوله تعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقوله في سورة التكوير: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخبر سبحانه أن العباد لا يشاءون إلا بعد مشيئته، ولا يفعلون شيئا إلا بعد مشيئته، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. الفائدة الثانية إثبات مشيئة العبد لأفعاله في قوله تعالى: وما تشاءون. وقد ورد تأكيد هذا المعنى في آية أخرى كما في قوله تعالى: فمن شاء ذكره، وقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومشيئة العبد للخير والشر موجودة، فإن العبد له مشيئة للخير والشر، وله قدرة على هذا وهذا، وهذا هو وهو العامل لهذا وهذا، والله خالق ذلك كله وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقد أثبت الله المشيئتين، مشيئة الرب ومشيئة العبد، وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال أيضا: ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم، وهي ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم: إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال الله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله الآية. وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون، ويفعلون ويعملون ويكسبون، ويطيعون ويعصون، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويحجون ويعتمرون، ويقتلون ويزنون ويسرقون، ويسرقون ويكذبون، ويأكلون ويشربون، ويقاتلون ويحاربون. ومن تكلم عنهم من سلف هذه الأمة وأئمتها بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة، والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله. والله تعالى خالق ذات العبد وصفاته وأفعاله. انتهى من مجموع الفتاوى. وعلى هذا ويقول الله: ولو شاء ربك ما فعلوا. فدل على أنهم إذا فعلوا فقد شاء أن يفعلوا، فعلوا بمشيئته. ولو شاء ربك ما فعل، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: على هذا فإن أقوال أهل العلم المتقدمة حول قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، تبين دلالة الآية على ما يلي: أولا، أن الله يعلم ما يشاء كل عبد من عباده، أي إرادته. انتبه الآن لهذا، انتبه الآن لهذا التدرج، هذا مهم جدا، انتبه لهذا التدرج، لأن الآية فيها، انتبه، إثبات مشيئة العبد، مشيئة الله والحكم والعلم الحكم. فانظروا الآن إلى هذا التدرج. صلى الله عليك. أولا أن الله يعلم ما يشاء كل عبد من عباده، أي إرادته لكل فعل من أفعاله. ثانيا إثبات حكمته سبحانه وتعالى في مشيئته تمكين العبد أو عدم تمكينه من فعل من ذلك الفعل. فإن كانت الحكمة تقتضي أن يمكن من الفعل فإنه يشاء تمكينه ويأذن له بالفعل كونا، ويهيئ الأسباب التي يتمكن بها من الفعل، ويكون ذلك مقدرا مكتوبا عليه. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فدلت الآية الأولى على أن الله شاء تمكينهم من الفعل، وهو إغواء الناس بالشبهات وزخرف القول. ودلت الآية الثانية على أن الله شاء تمكينهم من الاقتتال، وله في ذلك الحكمة البالغة. وإن كانت الحكمة تقتضي أن لا يمكن من الفعل فإنه يشاء عدم تمكينه، فلا يأذن له بالفعل كونا، ويحول بينه وبين الفعل بما يهيئ من الأسباب المانعة من الفعل، ويكون ذلك مقدرا مكتوبا عليه. قال تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فدلت الآية على أن الله عز وجل لم يشاء خروجهم للجهاد في سبيله، وله في ذلك الحكمة البالغة. الفائدة الثالثة الرد على الطائفتين الضالتين. طيب، ممكن شخص مثلا يريد يصلي الفجر ويشتاق لذلك، لكنه أول الليل مثلا عكف على الملهيات وأمضى وقتا ينظر في المسلسلات، فهذا ربما أن الله يحول بينه وبين القيام لشهود صلاة الفجر كرها بعاثهم فثبطه وقدر عليه وحال بينه وبين القيام، لأن الحكمة تقتضي أن مثل هذا لا يستحق هذا المشهد العظيم. فإذا الله يعني يعاملهم ويحول بينهم وبين أمور من الخير بسبب وهو حكيم. لذلك قال كما لم يؤمنوا به أول مرة منعهم من فقه الوحي وفهمه وتدبره والانتفاع به، عقوبة لأنهم عندما جاءهم أول مرة أعرضوا عنه، فعاقبهم بسبب ذلك وقال واعلموا أنه يحول، أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، قد يريد الإنسان خير فيمنع منه لحكمة، وقد يريد الإنسان شر فيمنع منه لحكمة، إذن ومن حكمة يعني أوجبت له ذلك من فعله هو، من فعله هو. لكن قد ينعم الله على عبد لا بنعمة لا يستحقها، هذا فضل، لكن لا يظلم أحد ويغويه إلا بذنب منه، هذا عدل. أما الفضل فهو لأهل الفضل. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله الفائدة الثالثة الرد على الطائفتين الضالتين في المشيئة، المعتزلة القدرية ومن قال بقولهم الذين أنكروا مشيئة الله لأفعال العباد، والجهمية الجبرية ومن قال بقولهم الذين أنكروا مشيئة العبد لأفعاله. يعني هاتين الآيتين وما ورد في ذكر معناهما عن أئمة الإسلام فيها فائدة، وهي الرد على كلا الطائفة، الذي ينكر مشيئة العبد والذي ينكر مشيئة الرب في أفعال العباد. هذه الآيات المحكمة ترد عليهم ردا واضحا، لكن نحن أشرنا قبل إلى فائدة مهمة تبيو لها، وهي أن هؤلاء لا يأخذون أصلا فهمهم وإيمانهم بالقدر من الكتاب والسنة، فكان هذه الآيات لا تعني، ولكن يعني يتهربون منها يعني تأويلات فاسدة، وبعض المرات تأويلات كفرية. أحسن الله إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قولهم الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي خلق العبد هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ونحو ذلك، أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة. وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر، فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة: الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة، والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين، فلا تكون فعلا له. وقال انكروا مشيئة الله لأفعال العباد بهذه الشؤون، وما شاء أفعال العباد ما شاء، لأن فيها المعاصي والفسوق والشر ما شاء. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام: وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر: بل هي فعله وليست أفعالا للعباد، بل هي كسب للعباد. وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاتها، وإن الله أجرى العادة بخلقه وإن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثا وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته. وقالوا: إن العبد ليس محدثا لأفعاله ولا موجدا لها. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هاتين الآيتين وأمثالهما رد صريح على تلك الضلالتين. الفائدة الرابعة: دلت الآية على أن مشيئة الله عز وجل في تمكين العباد من أفعالهم أو منعهم منها تكون وفق علمه وحكمته سبحانه، وذلك في قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما. والرد عليهم والرد على من أنكر حكمة الله في مشيئته سبحانه. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: واعلم أن قضاء الله كمشيئته بالحكمة، ولا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه، كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه. ويدل عليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فتبين أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة، وليس لمجرد المشيئة خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهم، فقالوا إنه لا يفعل الأشياء إلا لمجرد المشيئة، فجعلوا في زعمهم المخلوقين أكمل تصرفا من الله، لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة، ولهذا كان الذي يتصرف بسفه يحجر عليه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ الجواب: لا يلزم، لأننا أقصر من أن نحيط علما بحكم الله كلها. صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتها، لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها. انتهى من القول المفيد على كتاب التوحيد. قلتم حفظكم الله: وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء سبحانه ويفعل ما يريد، وبيّن أيضا أن إرادته المطلقة من حيث إنه لا راد لما يشاء ولا معقب لحكمه، ولا يحول دون مشيئته شيء، إلا أنه سبحانه وتعالى قيد إرادته الكونية بأنه سبحانه وتعالى لا يشاء إلا ما يقتضيه العلم والحكمة. يعني هو سبحانه وتعالى قيد مشيئته، قيد إرادته، هو لا أحد يعني يستطيع أن يمنع الله أو أن يحد من تصرف الله أو أن يقيد صفات الله، ليس، لكن هو سبحانه وتعالى يعني حرم الظلم على نفسه وقيد إرادته بصفات أخرى، بصفات أخرى، ومنها العلم والحكمة، أنه يجري المشيئة وفق العلم والحكمة، ليست يقول سبحانه وتعالى: الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذا الآن مطلق، لكن هذا المطلق جاء ما يقيده، قال: ويهدي إليه من أنا، ويضل الله الظالمين. فبين الحكم أنه من شاء أن يهديه فلحكمة توجب هدايته، ومن أضله فالحكمة تقتضي إضلاله. إذن مشيئته ليست تفهم هكذا مطلقا، بمحض المشيئة يضل هذا وبمحض المشيئة لا، إنما هو إنما هي أعمالكم وفيها لكم. يعامل الناس وفق أعمالهم، فهو إذن حكيم سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فلا يظلم العباد، وأن ما يجريه على عباده أو يأذن بحصوله منهم دائر بين العدل والفضل، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه يحسن كل ما يخلق ويتقن ما يصنع، ولا يشاء باطلا ولا عبثا ولا له ولا لعبا. الإحسان والإتقان هذه حكمة، أما غير حكيم يصنع يصنع متقن ولا غير متقن كيفما اتفق كيفما اتفق، لكن الحكيم لا، يتقن صنعته يحسن الصنعة هكذا. قال ابن القيم رحمه الله: ولله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به، وعلى ما لم يخلقه مما لو شاءه لخلقه، وعلى توقيفه الموجب لطاعته، وعلى توفيقه الموجب لطاعته، وعلى خذلانه الموقع في معصيته. وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه، وكتب على نفسه الرحمة، وأحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل ما صنع، وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى، فله في ذلك سبحانه أعظم حكمة مطلوبة. وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما المقدر بما خلق الله لها من بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها إلا بها. فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه هو الحكمة، هو من الحكمة. ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم، فتارة وبين اسمه العزيز تارة، كقوله تعالى: والله عليم حكيم، والله عزيز حكيم، وقوله: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عليما حكيما. قال ابن الوزير محمد بن إبراهيم القاسمي رحمه الله: فمن صفات الكمال البينة المعلومة من الدين ومن إجماع المسلمين أن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان، وأنه يهدي من يشاء، وأن له الحجة البالغة والحكمة البالغة وأن له الحجة الدامغة والحكمة البالغة. ومن صفات النقص المنفية عنه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وليس بظلام للعبيد، ولا يريد ظلما للعباد، ولا يريد ظلما للعالمين، كما قال في ذلك كله: وأنه لم يخلق السماوات والأرض باطلا ولا لعبا ولا عبثا، بل خلق ذلك وغيره بالحق وللحق ويقضي الحق. ولذلك تسمى سبحانه وتعالى بالحق، وكان قوله حق وحكمه الحق، فهو سبحانه وتعالى الحق اسما ومعنى، وقضاء وقصصا، وفعلا وقولا، وخلقا وأمرا، وعدلا وفضلا، وعدلا وفصلا ولا وفضلا عدل وعدلا دائما وفضلا. أفعال الله عز وجل التي يعامل بها عباده دائرة بين الفضل والعدل، إما فضل أو عدل. صلى الله عليه. وعدلا وفضلا وابتداء وانتهاء ودنيا وآخرة، كل ذلك حقيقة لا مجازا ولا تخييلا ولا استعارة ولا مبالغة، انتهى من إثار الحق على الخلق. الدليل الرابع قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دلت هذه الآية على أن فعل العباد وهو الاقتتال المذكور في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا حصل بمشيئة الله عز وجل، وأنه مفعول لله مراد له إرادة كونية كما قال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. يعني اقتتالهم حصل بمشيئة الله وسموه الله مفعولا له يفعل ما يريد، ومن ذلك أنه أذن باقتتالهم، فاقتتالهم مفعول لله، مفعول لله سماه الله فعلا له مفعول له. صلى الله عليه. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، فأخبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا. قال ولكن الله يفعل ما يريد من القتال، فإذا وقع القتال فقد شاءه انتهى من الإبانة. وقال ابن عرفة رحمه الله قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد صريح في مذهب أهل السنة، وهو ينعكس بنفسه، فكل مراد مفعول لقوله ولكن الله يفعل ما يريد، وكل معصوم مراد وكل مفعول مراد لقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، فدل على أنه أراد اقتتالهم إذ لو لم يرده لما وقع، وأنه مفعول له، كل مراد مفعول، إذن اقتتاله مفعول له، ينسب إلى الله فعلا وتم بمشيئته. هذه دلالة الآية وهي دلالة قوية جدا. صلى الله عليك. قوله فكل مراد مفعول أي كل ما أراد الله فإنه سيفعله، قال تعالى فعال لما يريد، فيكون مفعولا له سبحانه. وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله إذن اقتتالهم بمشيئة الله ولكن الله يفعل ما يريد، ففعلهم منسوب إلى الله خلقا كما أنه منسوب إلى الله تعالى إرادة وتقديرا، وقال تعالى ولو شاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه، فأضاف إلى فعلهم فأضاف فعلهم إلى الله، وأنه واقع بمشيئته، وأما إضافته إلى العبد فكثير جدا. انتهى كلامه من شرح السفالينية. يعني اقتتلوا أضاف الفعل إليهم، اقتتلوا الواو فاعل يعود عليهم هم على العبيد، فتارة نسبه إليهم وهو فعل واحد، قتال فعل واحد، نسبه إليهم مشيئة ونسبه إلى نفسه مشيئة ونسبه إليهم فعلا وجعله من مفعولاته سبحانه وتعالى التي أذن بحصولها وحصلت، فإذا هي تنسب إلى العبيد كما سيأتي، إلى العباد باعتبار وإلى الرب باعتبار، هذا سيأتينا تفصيله إن شاء الله في مرتبة الخلق. صلى الله عليه. وقال أيضا رحمه الله في معرض بيان الفوائد المستفادة من الآية ومنها إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد بقوله تعالى يفعل ما يريد، مع أن الفعل فعل العبد، فالاقتتال فعل العبد والاختلاف فعل العبد، لكن ما كان صادرا عن مشيئة الله عز وجل وبخلقه أضافه الله عز وجل إلى نفسه. قوله أضافه الله عز وجل إلى نفسه في قوله ولكن الله يفعل ما يريد، حيث جعل فعلهم وهو اختلافهم واقتتالهم مفعولا له سبحانه. الدليل الخامس. نقف هنا يا شيخ. هذا الأخ يسأل أسئلة، ما معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ معناه الأدلة الدالة على أن بعض من ينتسب إلى الإسلام سيقتدون باليهود والنصارى ويدب إليهم داء الأمم السابقة، وهي عبادة الأصنام والأوثان، وهذا الواقع يشهد له، أنت تجد الآن عباد القبور كم هم الآن ممن ينتسب إلى إلى إلى الإسلام وهم يعبدون القبور ويعبدون الأوثان؟ هذا واضح وهو أورد الأدلة على ذلك. إذا كان الإمام في الركعة الرابعة وأنا في الثالثة، وهل أكبر عند القيام الرابعة بعد تسليم الإمام؟ غير واضح الحقيقة، كيف يكون الإمام في الرابعة وأنا في الثالثة؟ أيش؟ يعني مثلا نام، تأخر عن الجماعة. يعني هو الآن دخل مع الإمام قام الرابعة، دخل الآن في دخل مع الإمام في الثالث والإمام قام الرابعة في الثالث ثانية. أي نعم، يعني له هذا الركعة عشية. يكون الركعة الأولى والإمام الركعة الرابعة، له يكون الركعة. لا، هو يدخل مع الإمام في أي ركعة إن كان. إن جاء والإمام في الثالثة يدخل مع الإمام في الثالثة. ويسلم الإمام. كيف يدخل؟ كيف يكون الإمام في ركعة وهو في ركعة؟ أنا ما صورت هذا. الإمام في ركعة رابعة ويسلم بعده. هل انتظر هو حتى سلم الإمام؟ أيوة. إذا انتظر حتى سلم الإمام انقطع صلته بالإمام، يكبر يبدأ صلاته جديدة، يكبر الإحرام ويصلي مفردا منفردا. طيب عند القيام يكبر؟ لا بد أن يكبر وهو قائم. تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون من القيام. هل نفس الركعة التي فاتوا بعد تسليم الإمام يجزئ وهو يقوم بركعة؟ لا، هو يقول الإمام سبقني، يقول الإمام في الرابعة وأنا في الثالثة. إنما هو يسلم وأنا أقوم للرابعة. أنت تقوم للرابعة ليس الإمام. لا، أنت تقول إذا كان الإمام في الركعة الرابعة هذا المكتوب. لا، ما ليس كذا، أنت العكس العكس. حق الإمام الرابعة في حقه هو الثالث. كيف؟ هو فاتته ركعة. فاتته ركعة. السؤال هو هل حينما يقوم هل يكبر أم لا؟ هذا السؤال. ينتظر حتى يسلم. على كل حال القاعدة أنه ليس هناك تكبير أو نزول أو انخفاض أو تحول من ركن إلى ركن إلا بتكبير. لا بد من التكبير. هل إذا قام تشهد الإمام هل يرفع يديه كما يقوم؟ رفع اليدين في ثلاث مواضع، في أربع مواضع: تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع، الرفع من التشهد الأول. بس يرفع إذا كان رفع من التشهد الأول بعد الركعة الثانية. إذا خلاص. طيب إذا قام الثالثة، إذا قام للثالثة يرفع يديه. هل من اتهم أحد أنه مبتدع يكون قاذفا ويكون حكمه كحكم القاذف؟ نعم، مبتدع والفاسق الكافر هذه أو الزاني هذه كلها قذف، ولكن تختلف ويجوز ويحق لمن قذف بالابتداع أن يرفع إلى المحكمة يشتكي، وقال عني كذا وكذا وكذا، والقاضي يطالبه بالدليل المبين الواضح. فإذا لم يستطع يحكم عليه القاضي إما بجلد أو بسجن أو بما شابه ذلك، لا يجوز ولا وهو إثم عند الله عظيم، لأن الله عز وجل لا يريد أن يكون مجتمع المسلمين مجتمع تنابز بالألقاب. لو فرضنا ما في محكمة إسلامية، يا مبتدع أنت، يا فاسق أنت، يا كاذب، وناس يتعصبون لي وناس يتعصبون لهم، ثم قد تنتقل إلى قتال. لا، ما يجوز. أنا عرفت أن هذا فاسق، أعمل به في نفسي وأحذر منه. ممكن أن أنقل أمره إلى ولاة الأمر إذا عندي بينة، أنصحه جيد. إن كنت أنا عالم ويسمع لي، ممكن أبين حاله إذا كان هو يعني بدعته ينشر بدعته، أما إذا كان لا ينكر بدعته فناصحه فقط. إذن تعامل مع هؤلاء يكون بحذر ويكون بضوابط، وإلا لا يجوز كل أحد فلان المبتدع فلان كذا فلان شابه الرافضة فلان شابه المجوس، لا يجوز. ناصحه أو ارفع أمره إلى ولاة الأمر، رد الخطأ، ولا مانع أن تقول هذا الخطأ بدعة في الدين، ولكن وإذا كان يخشى منه نحذر منه بعينه إذا كان يعني الناس انخدعوا به، لكن بدليل وبيبين. الضابط في إزالة الصور التي نجد على الوسادات ولباس الطفال، وهل إزالتنا رأسه يخرجها عن كون الصورة؟ أولا الصليب لا يوضع أبدا على اللباس، ولا حتى نهينه، يعني لو وضع على سجاد أو على بلاط هو مهان هنا، لكن لا نضعه. لماذا؟ لأننا إذا أهلنا الصليب هم قد يهينون لا إله إلا الله، ولا نضعه على الحذاء. الآن أجد حذاء عليها الصليب، نحن لا نفعل هذا لأننا نخشى أن يعاملوننا بالمثل، فيأتي شفهاؤهم ويضعون لا إله إلا الله ولكن تسببنا في ذلك. الصليب يزال لا يعلم. الصور إذا كان الصور معظمين معبودين لا يجوز أبدا، ولو على شكل صورة بوذا أو ما يجعون أنها المسيح أو أمه أو ما شابه ذلك، صور تعبد هذا لا يجوز أبدا في أي حال من الأحوال. بالنسبة للصور الأخرى إذا كانت مهانة يجلس عليها فتسامح بها، يعني الشارع إزالة الرأس نعم تزيد الصور، لكن يبقى قد تدل لها مدلول، فنبتعد عن الصور بقدر الإمكان، والعبارات المكتوبة على الفنايل واللباس والشناط بقدر الإمكان، لا يكون ظهورنا يعني إعلانات لهالماركات للشركات. خلص ألبس شيء بدون صورة وبدون كلام وبدون أي شيء. هل يحرم أكل ثمر شجرة الجار الساقط في الطريق؟ لا، الساقط في الطريق خلاص ما له حرمة، الساقط في الطريق يؤكل، سواء سقط من إذا كان إلا إذا كان صاحبه يجمعه، سقط من سيارة من عربية من شخص يمشي من شجرة في الطريق خلاص لا حرمة له. كل من زوجة تسأل تقول لا يهتم زوجها بالصلاة، لا يقوم لصلاة الفجر ويقوم بعد طلوع الشمس استمرارا، ووليها الذي هو أخوها قد ارتد، ماذا تفعل وإلى من تشتكي؟ لا تشتكي، ما دام أنه يصلي تدعو الله له وتدعوه، تدعو الله له وتدعوه بالحكمة، ولعل الله سبحانه وتعالى بصبرها يعني يهديه. ما دام يصلي لا تستعجل عليه، إن شاء الله يعني تعينه على نفسه، تعينه على نفسه. الأخ يسأل هو يعيش في روسيا، بقول من هو ولي الأمر بالنسبة لي الذي أنا أطيعه؟ بالنسبة لي السمع والطاعة نحن بينا لكم أنها تختلف عن اعتقاد البيع، هذا شيء وهذا شيء. السمع والطاعة واجب عليك للنظام القائم، ولو كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا أو أيا كان، أنت في أمريكا، أنت في الصين، أنت في أوروبا، في إيران، مرتدين تسمع وتطيع في أمور الدنيا، لأن الجماعة سبق أن تكلم جماعة علمية دينية تلزمها وجماعة دنيوية، أنت في أي بلد كنت تلزم الجماعة الدنيوية، هذا النظام القائم في مسائل المرور، في مسائل التجارة، في أي ما يقول لك يمشي على اليسار يمشي على اليمين، أنت تسمع وتطيع في أمور الدنيا، ولا تخالف ولا تعتدي ولا تقيم حدود ولا تقيم أمر معروف ونهي عن منكر باليد، ولا تقيم جهاد، ولا تتعرض لأحد. إن سلك الأمر وإلا فهم ما هو المخرج الشرعي؟ الهجرة. المخرج الشرعي هي الهجرة. ما قال نظموا أنفسكم واخرجوا على هذا الإمام وغيروا الحكم وما خرج. ما تستطيع إظهار دينك تهاجر، أرض الله واسعة، هاجر واعبد ربك، أنت مكلف بعبادة الله. ما كلف أحد جماعات أنهم يزيلوا حكاما أو ينشئوا دولا أو ينشئوا أنظمة، ما فيها هذا، ما في تكليف. نحن رسالتنا كأفراد كشعب نعبد الله وندعو إلى الله ونقيم ونسعى في مصالح أنفسنا، هذه رسالتنا بس فقط. حكام المسلمين نعم مخاطبون بأشياء، هذه لهم، هم اللي قادرون عليها، لا ينتقل إلينا نحن. إذا تركوها ما استطاعوا لا ينتقل إلينا إلى الشعب، لا، الشعب يبقى في حدوده. إذن نسمع ونطيع للقائم، هذا واجب. لكن هل أعتقد أن له بيعة؟ لا، لا أعتقد أن إذا كنت في أمريكا أن هذا حاكم أمريكا له بيعة، أو هذا المرتد له بيعة، لا، ليس له بيعة. لكنني أسمع وأطيع، سمع وطاع شيء، واعتقاد البيعة شيء آخر. البيعة لا تكون إلا للمسلم الحاكم المسلم. نعم، في الأمور الدينية يكون مع الجماعة العلمية الدينية أهل السنة والجماعة، وإن كانوا خارج بلده وإن كانوا خارج زمانه، إذا استطاع يعرف قولهم وعقيدتهم في كل مسألة يقول به، يتصل عليهم إذا فيه نوازل ويعرف رأيهم بهذا، أهل يكون مع أهل السنة والجماعة ولو كانوا خارج بلد، في أمور الدين، في أمور الديانة يكون مع العلماء، مع علماء أهل السنة والجماعة. وفي أمور الدنيا يسمع ويطيع النظام القائم، لو فرضوا عليه شيئا يحرمه دينه يفعله، إذا كان لم يكن ردة أو كفر يفعله، والإثم ليس عليه. فرضوا عليه جمارك، فرضوا عليه يعني أمكاش، غرامات، يعني تأمين، أي شيء فرضوا عليه يفعله ولا إثم عليه، وما جعلكم في الدين الحرب إذا كان محتاجا إليه. شيخنا يعتقد البيع دين بلده ما في بيع، ما في بيع. كان الكفار في عهود المسلمين يعيش جاليات مسلمة، لكنهم شوف فرق بين اعتقد البيعة وبين الموالاة. أنا أموالي أوالي بلاد الإسلام موالاة، محبة، دعاء، مناصرة، لكن لا بيعة. البيعة شرطها أن تكون داخل حدوده في بلده، في بلدك هذه، ولكن يناصر على السنة. أنا الآن مثلا في السعودية قامت حرب بين باكستان والهند، أنا مع من؟ مع باكستان. قامت حرب بين، يعني شوف الآن دولة قطر الآن خالفت هذا الأصل مع الرافضة الخبثة أعداء الإسلام والمسلمين ضد بلد التوحيد، هذا خطأ، خطأ منهجي، خطأ عقدي. ولو كان بيني وبينه خلاف أنا أكون مع، لذلك يفرحون الآن بخطأ السعودية ويشهرون به ويكتبون أخطاء إيران، ولا هذا خطأ، هذا جهل عظيم جدا. أنا عواطفي يعني خذ هذا، ترى ما هو شيء أمر بسيط، يعني أنت الآن في مكة، المسلمون في مكة، حصل حرب بين الرومان النصارى وبين المجوس المشركون الذين هم الآن دولة إيران، عواطف المسلمين في مكة مع من؟ هي مع النصارى، صح، لأن ما أهل الكتاب أقرب إلى الدين، تكون عواطفك مع أهل الإسلام. نعم، هذه مناصرة، تدعو لهم، تناصرهم، تواليهم، تحبهم، صح، لكن لا، ليس لك بيعة. البيعة إذا كنت في بلادهم تريد تبايعهم انتقل، هاجر إلى بلادهم وكن في بلادهم وبايعهم، هذا صح إن استطعت. ما استطعت في أي بلاد تعيش تعبد ربك، تدعو إلى دين الله وتسمع وتطيع، ما جعلك في دين الحرج، ما جعلك في دين الحرج. صلى الله عليه وسلم. ما هي السنة المولود الثابت؟ ها؟ سنن المولود الثابتة. المولود أولا يعني النية، أهم شيء النية، أن الإنسان ينوي أنه يعني يرزقه الله أو يأتي يكون من ذريته من يعبد الله عز وجل، ينوي هذا أنه يعني هذا الولد يعني يريد منه هذا، ينوي ويغذيه ويصرف عليه بهذه النية، أنه يريد يعني مؤمنا، يريد يعني عبدا لله عز وجل. ثم بعد ذلك يحنكه ويدعو له، ورد في بعض النصوص يؤذن ويقيم، ومنهم من قال انه ضعيف. والله بعضهم يقول ليش يعني ثابته العقيقه، ويحلق الراس ويتصدق بشيء في يوم سابعه أو يوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو في أي يوم تيسر، يخرج العقيقة، ينشئه التنشئة الصالحة. وتربية الأولاد لها شقان، تطهير وتزكية. التطهير إبعاد المؤذيات سواء في الصحة أو المؤذيات الفكرية عنه، والتزكية جلب الخير له وتعليمه في المدارس الإسلامية ما استطاع، أو يدرسه الكتب الطيبة، يدعو له، من حق الولد أن يدعو له، من حق الولد أيضا أنه يعني يطعمه من حلال. كل هذه أسباب إن شاء الله يعني تعين بإذن الله تعالى على صلاح الأولاد. سؤال الأخير شيخ، في بعض الشعوب تنتسب إلى الإسلام تنتشر العادة أنه يأتون إلى القبر، قبر الميت، وينظفونه من الأوساخ والزبالة، ومن لم يأتي ولم ينظف القبر يعتبر في المجتمع يعني رجل يعني ليس جيد. فهل يأتي رجل الذي عندهم ليس جيد عند الله جيد؟ صحيح. هذه القبور ليس لها أي حرمة، بل الواجب أنه أنها تزال ما يبنى عليه. لكن لا نقول الآن للإخوان قلنا أن إنكار المنكر باليد ليس إلينا، نحن نبين لهم، نقول هذه الواجب أنها ترفع قيد شبر، وأنه لا يجوز يعني تطيبها ولا شيء، وإنما تزار، ونقول الدعاء وندعو لأهلها ونرجع فقط. ليس هناك شيء في دين الإسلام غير الزيارة وأن نقول الدعاء المأثور، ما زاده الناس على ذلك فباطل ولا ينبغي أن يفعل، ونبقى على ما نحن عليه. وإن يعني نالنا منهم كلام وسخرية نصبر على ذلك، ها، ولكن نبين ولا نشارك في هذه الأمور البدعية. في بعض الأماكن ينبغي شيء كثير يعني حتى لا ترى القبر، لا يبنون أشياء كثيرة هي يسمونها المشاهد، يبنونها ويقولون الحج إليها أفضل من الحج إلى مكة. الأخ يعلق على سؤال بعدين يسبب مشاكل في المجتمع، الناس ينظرون إليه نظرة سوء، يقولون هذا الرجل ما يعتني بقبور أبيه ما يعتني وما يقبلون منه. على كل حال هو لا يفعل هذا، وقد يكون له إخوة جهال أو أقارب جهال يفعلون، يتركهم. الإنسان الآن يترك الصلاة ولا يلومونه، وإذا ترك تنظيف القبر قاموا عليه، وهو لا يصلي، ما يقول ما يصلي، لا، ما ينظف القبر، ها، وهو لا يصلي ولا يقول شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.